إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا باعثها أحد الإخوة يقول نور الدين بن العدوي. نور الدين يسأل جمعا من الأسئلة كتبها بطريقته الخاصة، إنما ملخص ما سأل عنه في سؤاله الأول أن لديه طاحون كما عبر له سنتان، هل عليه زكاة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المال الذي يكون عند الشخص قد يكون بالاستهلاك والاستعمال، وهذا ليس فيه زكاة إلا بالنسبة لحلي المرأة، فإذا بلغ نصابا فإنها تجب فيه الزكاة. وقد يكون ما عند الشخص عروض تجارة، بمعنى أنه معروض للبيع، فهذا تجب الزكاة في قيمته وقت الوجوب، تجب الزكاة في قيمته وقت الوجوب إذا بلغ نصابا بنفسه أو بغنمه إلى ما عنده من نقود مثلا. وقد يكون ما عند الشخص يؤجره كالبيت أو السيارة أو الطاحون، المهم أنه يؤجره. الزكاة واجبة في أجرته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، فهذا الطاحون تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت هذه الأجرة نصابا وحال عليها الحول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال أيضا عن مصافحة النساء القريبات، ولا سيما بنات العم أو زوجة العم أو زوجة الأخ الشقيق، هل يسمح له بمصافحتهن والكلام معهن والجلوس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ذكره السائل من النساء لسنا من محارمه، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يصافحهن، ولا يجوز له أن يتحدث معهن إلا في الأمور التي تدعو إليها الحاجة، ولا يكون هناك ريبة. وكذلك من جهة الجلوس، يعني يجلس مع زوجة أخيه، ماذا يريد من الجلوس معها؟ هذا لا حاجة إليه أصلا. والمفروض أن الرجل يربي زوجته على الوجه الشرعي، ويبين لها من يجوز له أن يصافحها، وأن تكشف وجهها له، وأن تجلس معه وتتحدث معه من أقاربه كأبيه مثلا أو أقاربها هي، ويحرص بقدر ما يستطيع على المحافظة عليها، لأنها أمانة في عنقه، هذا من جهة الزوج، وكذلك من جهة الزوجة ينبغي أن تمنع نفسها عن التحدث، عن المصافحة، عن الجلوس مع غير محارمها. وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في بيوت يكون فيها لهم إخوة ومتزوجون، ينبغي أيضا أن يتنبهوا إلى أن يربوا أنفسهم على التربية الشرعية، والميزان في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمقصود من هذا المحبة الشرعية، لأن المحبة تكون شرعية وتكون طبيعية وتكون يعني غير مشروعة. تكون مثلا حب فيه فساد، قد يحب الإنسان ترك ما أوجب الله ويحب فعل ما حرم الله، لكن هذا الحب محرم. فالمقصود بالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني المحبة التابعة لما يرضي الله ورسوله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. إذا تكرمتم، كثير من الناس إذا نوقشوا في بعض المسائل يقولون إن هذا من عاداتنا وتقاليدنا، ولا سيما كاختلاط النساء مع الرجال وما أشبه ذلك، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: العادات التي يتعودها الناس، العادات التي يتعودها الناس هذه قسمان: القسم الأول العادات التي تكون واردة على الناس من الناحية الشرعية، أي أنهم يطبقون مقتضى الأدلة الشرعية كل على حسب حاله. هذه العادات التي تعودوها وهي موافقة للشرع، هذه ليست موضعا للسؤال. والقسم الثاني: ما اعتاده الناس ويكون مخالفا للأدلة الشرعية، كاعتيادهم على ترك شيء من المحرمات، على ترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمات. وهذا أيضا كالذي قبله من جهة أن هذه العادات مخالفة للأدلة الشرعية، واعتياد الناس لها لا يكون مبررا للقول بأنها جائزة، فيتعودون على اختلاط الرجال والنساء في مكان واحد مع كشف النساء وجوههن. وقد يكون مع هذا الاختلاط عمل شيء من الأمور التي ليست بمشروعة. وكذلك قد يكون من العادة سفر المرأة بدون محرم، أو خلوة الرجل بالمرأة على أي وجه من وجوه الخلوة. فهذه الأمور وما شاكلها عادة الناس ليست حجة في إباحة هذا العمل، بل هو عمل مخالف للشرع. ولهذا لما جاءت الشريعة أقرت من الأمور التي كانت معتادة بين الناس في الجاهلية، أقرت الشريعة منها ما كان حسنا، وأنكرت الشريعة ما كان منها قبيحا. قد يتبع هذا القسم ما قد يتعوده بعض الناس، ولكن عند النظر في هذه العادة لا يوجد لها دليل شرعي خاص يدل على اعتبارها، ولا دليل شرعي خاص يدل على نفيها. وحينئذ ينبغي أن ينظر إلى الآثار التي تترتب على هذه العادة، على مزاولة هذه العادة. فإن كانت الآثار حسنة فإنها تتبع الشيء المشروع، وإن كانت قبيحة فإنها تتبع الشيء الممنوع. ولكن ينبغي أن يكون تقدير الحسن وإدراكه وتقدير القبح وإدراكه حسب الميزان الشرعي لا على حسب أهواء النفوس. ومن هذا الكلام ينبغي أن يتنبه إلى ما يجري من العادات في المجتمعات وتطبيق الأمر الشرعي عليها، فما وافق الشرع منها أقر، وما خالف الشرع فإنه يمنع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا وكلكم راع وكل ألا وكلكم راع وكل مسؤول كل مسؤول وكل راع مسؤول عن رعيته. فكل شخص في مركز قيادي هو راع على ما يتعلق بهذا المركز استرعاه الله عليه، وهو مسؤول عن أداء هذه الأمانة يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي يسأل عنها هذا المستمع يقول: هل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت خطيئته ب80 سنة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، وينبغي لطالب العلم أن يكون على يقظة مما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وقد أحسن العلماء السابقون الذين خدموا هذه السنة فرووها بأسانيدها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعبوا أيضا في بيان ما هو مردود منها، فألفوا المؤلفات الكثيرة التي تخدم الأحاديث المقبولة والأحاديث المردودة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يرجع الشخص إلى كتب مؤلفة والأحاديث فيها مرتبة على حروف المعجم، ككتاب الجامع الصغير والفتح الكبير والجامع الكبير، ومثل كتاب مفتاح كنوز السنة، وكتاب دستور العلماء، وكتاب كشف الخفا والإلباس فيما يدور من الحديث على ألسنة الناس، إلى غير ذلك مما هو موجود في الكتب. وفي هذه البلاد قد أحسنت هذه الدولة من وجوه كثيرة، لكن الوجه الذي له علاقة في هذا الموضوع أنها اعتنت بتأسيس المكتبات العامة وتزويد المكتبات القديمة بالكتب النافعة التي تخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الخدمة خدمة غائية أو كانت هذه الخدمة من الوسائل. فمثلا مكتبة الحرم المدني ومكتبة الحرم المكي، وكذلك مكتبات الجامعات، في كل جامعة من الجامعات مكتبة كبيرة، وكذلك المكتبة السعودية التي في الرياض، وهكذا المكاتب الأخرى بالله، وهكذا المكتبات الأخرى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: هل صح في الحديث عن عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت صلاة المصلين عليك؟ ممن غاب ومن يأتي بعدك ما حالها عندك؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أهل محبتي أعرفهم، وتعرض علي صلاة غيرهم عرضا. هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: أنا لا أعلم عن صحة هذا الحديث، ولكن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوسائل التي تجلب محبة العبد للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبإمكان السائل والمستمع الرجوع إلى كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لأن هذا من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم صاد من الرياض، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كيف هي صلاة آخر الليل؟ وماذا نقرأ فيها من سور؟ وبماذا يدعو المصلي؟ الجواب: الناس يختلفون في رغبتهم، ويختلفون في قوتهم، ويختلفون في ظروفهم من جهة مشاغلهم أو خلوهم عن المشاغل أو وجود مشاغل خفيفة. والشخص إذا كانت له رغبة في قيام الليل، فإن من أفضل الأوقات ثلث الليل الآخر، فإذا كان الإنسان يستطيع هذا الوقت لأنه هو وقت النزول الإلهي، هو وقت النزول الإلهي، فيقوم ويتوضأ ويستفتح صلاته بركعتين، ثم بعد ذلك إن كان من الناس الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب فإنه يقرأ بقدر استطاعته، يقرأ وجها أو ورقة أو ثمنا أو ربع جزء أو أكثر من ذلك، كل على حسب رغبته من جهة ونشاطه من جهة أخرى، والوقت الذي يستطيع أن يصلي فيه، يعني مقدار الوقت، فيصلي على حسب حاله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يفتتح صلاته بركعتين، ثم بعد ذلك يصلي 8 ركعات، ثم يصلي شفع الركعتين، وثم يصلي ركعة واحدة وترا، وقد يصلي 5 بعد ما يفتتح الصلاة بركعتين، يصلي 5 ثم بعد ذلك يصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة. فكثيرا ما كان يصلي 11 ركعة، وقليل ما كان يصلي 13 ركعة، لكن كان يطيل الركوع، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود. ولهذا قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فلما سئل عن ذلك، يعني كيف يفعل ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن المناسب أن يتنبه الإنسان لنفسه، وأن يكون له ورد في الليل، إذا كان من الناس الذين يستطيعون القيام آخر الليل فهذا طيب، وإذا كان من الناس الذين لا يستطيعون القيام آخر الليل فإنه يصلي ورده أول الليل، يقرأ فيه ما تيسر من القرآن، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الدعاء الذي يقوله فإنه يحرص على اختيار الأدعية المشروعة، ويتجنب الأدعية التي ليست بمشروعة. وهناك كتب ألفت في الأدعية، سبق الكلام على جزء منها في حلقات ماضية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو إعطائي فكرة عن صفة صلاة العيد، وهل النافلة قبل الصلاة أم بعدها؟ الجواب: أولا، إذا دخل الإنسان في المسجد، في مسجد العيد، وكان هذا المكان مصلى معتاد، مسجد من المساجد يعني له حكم المسجد، فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك ينتظر الإمام، فإذا جاء ودخل الإمام فإن الإمام يؤدي الصلاة على الوجه الشرعي، وبعد ذلك يقتدي به هذا المأموم من أول صلاته إلى نهايتها، وبعد ما ينتهي من الصلاة ومن الخطبة وما إلى ذلك، بعد ذلك ليس هناك صلاة بعد صلاة العيد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: اشتريت في يوم من الأيام وأنا صغير السن أشياء ولم أدفع ثمنها، وبعد أن كبرت راجعت نفسي فأردت إعادة هذه الفلوس لأصحابها فلم أجدهم، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا لم تتمكن من إعادتها إليهم ولا إعادتها إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإنك تتصدق بها على نية أصحابها، وبهذا تبرأ ذمتك من عهدتها مستقبلا. أما ما مضى فإنك قد أسأت، وعليك التوبة والاستغفار لعل الله أن يقبل توبتك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تنتابني وساوس أحيانا، مثال ذلك أقول بأن الله لم يغفر لي، وأيضا في أثناء الصلاة تنتابني وساوس غريبة جدا مما يجعلني بعيدا عن الخشوع المطلوب، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: ينبغي على المسلم ألا يغتر بما يعمله من أعمال صالحة وما يتركه من أمور محرمة، فلا ينبغي أن يعجب بعمله، لأن عجبه هذا قد يكون سببا في إحباط عمله هذا ورده إليه. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمسلم إذا وفقه الله بفعل الخير وترك ما حرمه الله ما حرم الله، فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا أنعم بها على هذا العبد. ثم إنه مع عمله هذا ينبغي أن يقرن به الخوف من الله جل وعلا أن يرد عليه عمله، فلا يقبل بأمور الله يعلمها والعبد لا يعلمها. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون بقدر استطاعتهم على تقبل العمل، يعني يرجون ربهم أن يقبل منهم وألا يرده عليهم، أشد من حرصهم على نفس العمل. ففيه فرق بين كون الإنسان يأخذ بالسبب وكون هذا السبب يؤدي وظيفته. المقصود هو أنه لا ينبغي للشخص أن يعجب بعمله إذا أطاع الله، ولا ينبغي أن ييأس من رحمة الله جل وعلا إذا عصى الله، بل عليه أن يصدق في التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.